بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 34 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس الأخير قبل الحج، وإن شاء الله نستأنف الدروس في الأسبوع الثاني بعد الحج، الأسبوع الثاني من الدراسة بعد الحج إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا، وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حسن فيه بس تصويب بعد الآية، بعد آية النساء: فإن المعنى الذي لأجله آمن به، من آمن به، في طبعة المكتب الإسلامي زيادة الذي لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به. قول الطحاوي: ونحن مؤمنون بذلك كله، هذا يرجع إلى ما سبق أن ذكره من مسائل الإيمان والتوحيد، وهي كلها مسائل أصلية لا بد من الإيمان بها. ثم قال: ولا نفرق، أو لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا من أصول الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد من التصديق بهم، أي بأشخاصهم أنهم رسل الله، بالنسبة لكل قوم لرسولهم، وبالنسبة لمن بلغهم الرسل كأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لا بد من التزام اتباعهم، يعني لا بد من التسليم والقبول لما جاءوا به، ولا بد من التصديق لهم بأخبارهم، إلى آخر المسائل المعلومة التي هي مقتضى الشهادة بأن هذا رسول الله، مثل ما لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قول المؤمن أشهد أن محمد رسول الله تقتضي اليقين والإيمان بأمور كثيرة أصولها تزيد على 10 أصول، وقد سبق أن أشرنا إليها أظن في درس مضى. أما المسألة الكبرى التي تحدث عنها الطحاوي وأيضا الشارح رحمه الله تعالى، فهي المسألة المهمة والتي هي من المسائل الأصولية ويغفل عنها بعض الناس خاصة في الأزمنة المتأخرة، وهذه الغفلة عن هذه المسألة هي التي أدت ببعض الناس إلى أن قد يظن صحة الأديان الباقية مثل دين اليهود ودين النصارى. وللأسف الشديد جدا أن ما يقوم في العالم من حوار الأديان، وأيضا ما قد يتحدث به بعض من ينتسب إلى العلم من المسلمين، قد يكون في حديثهم ما يدل على عدم فهمهم بهذه المسألة العظيمة أو إغفالهم لها، إما عدم الفهم لها وإما إغفالهم لها. وأصل هذه المسألة أن الإيمان بالرسل متلازم، فمن كفر برسول واحد ثبتت رسالته فكأنما كفر ببقية الرسل. وهذه هي المسألة الكبرى، ووصف الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم بالإيمان فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقوله لا نفرق بين أحد من رسله هذا أصل، وأيضا في آيات سورة النساء التي فيها الرد على أهل الكتاب نصا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن ثم من آمن برسول سواء أرسل إليه هو أو أرسل إلى غيره، وكفر برسول آخر سواء أرسل إليه أو لغيره، فكأنما كفر ببقية الرسل. والأدلة على ذلك الآيات التي سقناها قبل قليل، آية آخر البقرة وآية النساء. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. فقوله كذبت ثمود المرسلين مع أنه أرسل إليهم رسول واحد وهو هود أو صالح أو شعيب أو لوط أو نوح، فقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين أو قوم لوط المرسلين، هذا فيه دلالة على أنهم إذا كذبوا برسولهم فكأنما كذبوا ببقية الرسل، لأنه لا فرق بين أن يقول كذبوا برسولهم أو كذبوا بالمرسلين، ومقتضى هذا القاعدة التي معنا. أيضا من الأدلة أن الإيمان بالرسل متلازم، فمن كفر برسول فكأنما كفر بالآخر، لأن المعنى الذي من أجله آمن بهذا الرسول موجود في الآخر. العبارة الأخيرة هي المهمة، لأن المعنى الذي من أجله آمن بهذا الرسول موجود في الرسول الآخر، يعني مناط التصديق والإيمان ووجوب الاتباع إلى آخره، هذه كلها موجودة في كل رسول. كل رسول أرسله الله عز وجل دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعته واتباعه والأخذ بما جاء به. فإذا كفر بهذا الرسول فكأنما كفر بالرسول الآخر، فلو أنه كذب رسولا غير رسوله الذي أرسل إليه كأنه كذب برسوله الذي أرسل إليه. وهذا هو الذي أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى. ومن ثم فإن النصوص جاءت ببيان أن الرسل يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، وهذا معلوم. كل رسول يصدق بالرسول الذي أرسل من قبله أو أرسل معه، وإذا كان كذلك فالرسل يصدق بعضهم بعضا، ومقتضى الإيمان بكل واحد منهم موجود في الآخر، فمن كذب بواحد منهم فكأنما كذب بالبقية، وهذا الأصل بإجماع المسلمين، لا يوجد لهم مخالف سنيهم وبدعيهم، أن من كفر برسول من الرسل الذين ثبتت رسالتهم فكأنما كذب ببقية الرسل. وعلى هذا يأتي التطبيق العملي لهذه القضية، ألا وهي أن من كذب بعيسى عندنا أو كذب بموسى فكأنما كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالعكس من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم من النصارى فكأنما كذب بعيسى، ومن كذب بمحمد عليه الصلاة والسلام من اليهود فكأنما كذب بموسى، ولا فرق. وعلى هذا فاليهود والنصارى منذ بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يؤمنوا بمحمد بن عبد الله ويصدقوا على أنه رسول الله ويتبعوه فهم كفار قطعا، لا يجوز في الشك في كفره. وهذا الذي يقول فيه العلماء إن اليهود والنصارى كفار، ومن شك في كفرهم فهو كافر، من شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر، هذا الذي يقرره العلماء رحمه الله تعالى. ومع هذا والحزن يقطع القلب، يوجد من المسلمين اليوم من يشك في كفر اليهود والنصارى. وليس هناك أدلة لمن يصحح دين اليهود والنصارى أبدا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، ليس فيها دلالة، لأن هذه الآية إما هي محمولة على من آمن بذلك الرسول في زمن وهذا حق، أو أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يكون آمن برسوله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بناء على هذه القاعدة الأصيلة الصحيحة المدللة المقطوع بها المجمع عليها، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر بجميع الرسل من أولهم إلى آخره. وهل يقول أحد يتبع دينا أن من كفر بجميع الرسل يكون مؤمنا؟ الجواب كلا، لا يقول به أحد. ولكن للأسف الشديد لما يعم الجهل و يتكلم السفهاء من الساسة ومن غيرهم في أصول الدين وفي قضاياه بلا علم، تضيع الأصول الإيمانية والعقدية التي لا شك فيها. وإلا من يتجرأ في عالم اليوم ليصحح دين اليهود والنصارى ويقول إن هذا اليهودي على دين صحيح وهو مؤمن لأنه متبع للرسول، وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ الله برسالته الرسالات، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذا نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل، ويكون تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. بل أخذ الله العهد والميثاق على كل رسول لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليتبعونه، وأخذ عليهم العهد وأقروا. يعني ما من رسول قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا أخذ عليه العهد: إن بعث محمد وأنت حي تتبع محمدا. أما الاعتراف بالدين فهذا ليس إيمانا. لما يقول نحن في حوار الأديان كلنا أهل دين، هذا الاعتراف حتى نحن نعترف بوجود البوذيين وبوجود الكونفوشيين وبوجود السيخ وبوجود عبدة البقر قضية الأمر الواقع والوجود، كل يعلم أن هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، ولا يمكن أن يدخل هذا في الإسلام. لما يقول المسلمون أنتم لكم رسول ونحن لنا رسول، ولا يكون مؤمنا كما هي إحدى قواطع وقواعد شهادة أن محمد رسول الله من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة أو إلى قوم مخصوص. من قواعد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول إلى العالمين جميعا. وهذه الأمور العشرة يمكن أشير إليها باختصار لأنها أساسية، لا يصح الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا بها: التصديق بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المولود بمكة مهاجره المدينة مدفون في المدينة، أنه محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لابد من هذا الاسم. إذا كنت في بلد يجهل لابد يعرف، لأن القادياني الخبيث يزعم أنه يدعو إلى الإسلام ويقول محمد رسول الله أو أحمد رسول الله، ويقصد به أحمد القادياني الدجال الكذاب. اثنين، تصديقه فيما يخبر به. ثلاثة، طاعته في كل ما يأمر به. أربعة، اجتناب ما ينهى عنه. خمسة، أن لا نعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. ستة، أن نقدم محبته على النفس والنفس والوالد والناس أجمعين. سبعة، التحاكم إليه عند التنازع. ثمانية، أنه رسول إلى العالمين جميعا. تسعة، أنه بلغ البلاغ المبين فلم يكتم شيئا مما أنزل إليه من ربه. عشرة، أنه خاتم المرسلين فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أي نعم، لأنه مقتضى المحبة. نعم، لا يجوز لأحد أن يقدم محبته. لماذا؟ لأنه لو قدم محبته على غيره كلية لكفر. مش مقتضى المحبة، مقتضاها الطاعة والاستقامة. ولهذا كان من أس النفاق بغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من محبة. ها؟ إيه، ولذلك قال الآن يا عمر، قال إلا من نفسي، قال الآن وعمر، والعلماء تكلموا في المسألة كما هو معلوم في معنى كوره الآن. وهل كان عمر يخبر أم كان عمر يخاف أن لا يكون صدق في قوله فقال إلا من نفسي؟ قال لا حتى من نفسي. قال والله إنك لأحب إلي من نفسي. نعم يا شيخ تفضل. قال الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. هذه عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى، وتكلم فيها عن مسألة أهل الكبائر وحكمهم، وسيأتي في الشرح تفصيل ذلك، لكن سيأتينا التنبيه إلى أن بعض عبارات الطحاوي هنا، وإن كان المعنى كله صحيحا، لكن بعض عبارات الطحاوي ليست مسلمة. لما يقول بعد أن لقوا الله عارفين، هذه المعرفة ليست هي الإيمان. الإيمان عندنا ليس هو فقط المعرفة، بعد أن لقوا الله عارفين، فهذه العبارة منتقدة عليه. ثم أيضا يعني وذلك بأن الله مولى أهل المجال في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته. فالمهم أن أو الطحاوي رحمه الله تعالى قرر في هذه العبارات مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكبي الكبيرة، وقد بينا ذلك سابقا وسيشير إليه الشارح. نعم يا شيخ. قال الشارح رحمه الله: فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، رد على قول الخوارج والمعتزلة. أهل الكبائر، والكبائر هنا ما دون الشرك، أهل الكبائر إذا لم يستحلوها فإنهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكنهم لا يخلدون في النار، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية والزيدية ونحوه. نعم يا شيخ. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة النسخ، وليس في بعض النسخ يعني نسخ متن الطحاوي. نعم. وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. نعم. وأهل الكبائر من أمتي هذه ليست موجودة، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون. ويعني ليس بغريب أن الطحاوي يذكر أمة محمد أو نحو ذلك، والعلماء أحيانا يشيرون إلى بعض المسائل، وإن كان الأصل فيها أنها عامة، لكن قد يخصون بها هذه الأمة نظرا لورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مثل حديث الشفاعة لما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رب أمتي أمتي، فيقال أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وما ذكره الشارح رحمه الله تعالى صحيح، أن الأرجح والعلم عند الله تعالى هو العموم، ما لم يأتنا دليل، ما لم يأتنا دليل فيه تكليف، وإلا فالأصل واحد من النواحي العقدية فيما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن هل يمكن أن يرد في شريعة نبي أن يكون ترك مسألة من المسائل أنها كفر؟ قد يأتي في شريعة نبي، لكن ما وصل إلينا شيء من ذلك. فهذا الحكم نقول فيه إنه حكم، والعلم عند الله تعالى عام لجميع بني آدم، أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة. لكن بالنسبة لنا ونحن والحمد لله لدينا المصادر، وختم الله الرسالات من محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا كتاب الله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لدينا الأدلة القاطعة على هذا الأصل، وشريعتنا ناسخة لشرائع من قبلنا. فبالنسبة للحكم الشرعي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم المسألة واضحة جدا، وليس لنا حاجة إلى ما قبل ذلك. نعم يا شيخ. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. نعم، يعني هنا وأهل الكبائر أهل مبتدأ، وأهل مضاف، والكبائر مضاف إليه، ماشي هذا؟ في النار لا يخلدون، الأصل فيها أهل الكبائر لا يخلدون في النار، فهل أهل مبتدأ وفي النار جار والمجرور خبر؟ نقول لا، أهل الكبائر أهل مبتدأ لا يخلدون هي الخبر، الجملة الفعلية هي الخبر. طيب وكلمة في النار؟ كلمة في النار معمول، لا يخلدون في النار معمول، يعني الجار والمجرور معمول لقوله لا يخلدون، وهذا واضح من الناحية اللغوية. نعم. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة إلى، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا، أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. لحظة. أولا الكبائر اختلف العلماء هل تنقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر على قولين. القول الأول أن الذنوب لا تنقسم، وأن كل ما عصي الله عز وجل به فهو كبير. القول الثاني وهو قول جماهير العلماء أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، ودل على ذلك دلائل الكتاب والسنة. أما الكتاب فمثل قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، فهنا ذكر الكبائر وذكر اللمم، فدل على أن الكبائر كبائر وأن اللمم من الصغائر. والدليل الثاني قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ما هي السيئات؟ قالوا هي الصغائر، فهنا ذكر كبائر وذكر صغائر بنص الآية. ومن السنة الحديث الصحيح المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقوله إذا اجتنبت الكبائر دليل على أنهن يكفرن ما دون ذلك وهي الصغائر، وهي الصغائر. لذلك القول الصحيح أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر. إذا تبين هذا فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تعريف الكبيرة والصغيرة، كيف نميز الكبيرة عن الصغيرة. ومن المعلوم أنه إذا عرفت الكبيرة عرفت الصغيرة، أو إذا عرفت الصغيرة ربما تعرف الكبيرة. فالعلماء لما أنه تقرر عندهم انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر تكلموا في هذا التعريف، في تعريف الكبيرة، وانقسموا إلى قسمين. قسم منهم عرفها بالعدد، يعني جعل العدد هو التعريف، فقال بعضهم الكبائر سبع لحديث ألا أخبركم بأكبر الكبائر، وذكر سبع، أو اجتنبوا السبع الموبقات. منهم من قال هي 17، وكأنه جمع بين الأحاديث الواردة في تسميتها كبيرة. منهم من قال هي 70، وكأنه أضاف إلى ذلك ما يماثلها من الكبائر. ومنهم من توسع في ذلك حتى أوصلها إلى 700، وهذا غريب، القول الأخير غريب جدا، لأنه إذا أوصلها إلى 700 فالظاهر أنه لا بد أن يدخل فيها الصغائر. القسم الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا بد من تعريف للكبيرة حتى يكون هناك ضابط لها، فنميز في دلائل الكتاب والسنة ما جاء التحريم أو المنع أو النهي عنه، إلى نميز بين ما هو كبيرة وبين ما هو صغيرة. فكان هذه التعريفات التي ذكرت غير التعريفات القائمة على العدد، القائمة على العدد. فقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو كبيرة، وما اختلفت فيه فهو صغيرة. هذا تعريف. التعريف الثاني قال لك الكبيرة ما يسد باب المعرفة بالله، فكأنه عرفها بالجانب العقدي، كل ما سد باب المعرفة بالله فهو كبيرة. فمعناها أنه الزنا والسرقة هذا المفترض ما تصير كبائر. وقيل ما تذهب به الأموال والأبدان، الكبيرة ما يؤدي إلى ذهاب الأموال والأبدان، فكأنه خص الكبيرة بقضايا ما يتعلق بالقتل أو بالسرقة أو نحو ذلك. وقيل سميت كبائر بالنسبة إلى ما فوقها، وكأن هذا يقول لا نستطيع أن نعرف الكبيرة، كل شيء أكبر فنحن نقول هذه كبيرة لأن فيه ما هو أكبر أصغر منها، أو نقول هذه صغيرة فيه ما هو أكبر ما هو أكبر منها. وقيل إنها لا تعلم أو أخفيت كليلة القدر حتى يحذر الناس من جميع الذنوب صغائرها وكبائرها، فأخفيت. وقيل والله ما ندري، هل قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، فيكون من باب الاحتياط الإنسان يحذر من الوقوع في الذنوب والمعاصي، سواء تصور الإنسان أنها ربما تكون صغيرة أو كبيرة أو نحو ذلك. وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا مذهب الذين يقولون إن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر، كل ما نهى الله عنه فهو كبير. ثم ذكر التعريف الذي وصفه المؤلف بأنه أمثل الأقوال، وهو قوله إنها ما ترتب عليه حد، الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حد شرب الخمر، حد القصاص، أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. قال وهذا أمثل الأقوال، وسيأتي لماذا الترجيح. وهذا التعريف هو أرجح الأقوال، وسيأتي بعد قليل بيان وجوه الترجيح. نعم يا شيخ. واختلفت عبارة قائليه، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب. نعم، يعني هنا لما قال يعني اختلفوا في تعريف الكبيرة، تكلموا عن تعريف الصغيرة، تعريف الصغيرة، وهنا أتى بقولين متلازمين، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. حد الدنيا معروفة الحدود، وحد الآخرة ما هو؟ اللي هو الوعيد بالنار أو الخلود أو اللعنة أو غضب الله عليه أو نحو ذلك. ومنهم من قال كل ذنب لم يختم، اللي هو إيش؟ عكس التعريف السابق للكبيرة. الكبيرة هي ما هي؟ ما يترتب عليه حد أو توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار. قال لك الصغيرة كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. لاحظتم معي؟ واتى بالتعريف القول الثالث، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. أديكم الله. وكل التعريفات الثلاثة متقاربة للصغيرة، ما دون الحدين حد الدنيا والآخرة، ما لم يختم بلعنة أو غضب، أو ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. كل هذه التعريفات اختلفت عباراتها، لكن اتفقت في المعنى والمدلول. ثم هنا فسر حد في الدنيا ووعيد في الآخرة، قال المريد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. وهذا تعليل جميل جدا، هذا تعليل جميل جدا، يعني يقول لك إن الوعيد الخاص بالآخرة بعقوبة أو لا يدخل النار أو كذا هو شبيه بالعقوبة المقدرة في الدنيا في الحدود، فكما أن هناك نسبة من الذنوب والمخالفات الشرعية جاءت الشريعة بتقدير حدودها في الدنيا، ما دون ذلك لا، صح ولا لا؟ يعني بمعنى أنه حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، هذه كلها جاءت حدودها. طيب ما دونها؟ ما دونها؟ قال لك ليس فيها حد. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون لكل حد من هذه الحدود شروطا، فإذا لم يتوفر هذا الشرط أو كان دون ذلك فإنه لا يقال عنه إنه ارتكب الكبيرة التي تقتضي استحقاقه لهذا الحد المنصوص عليه شرعا. وهذا واضح من ناحية المعنى، لا شك في ذلك، إنه هذه الأشياء التي جاءت فيها حدود معينة ما دونها سنقول عنها إنها صغائر. يقابل هذا يقابل هذا النصوص الواردة ليش بوعيد مخصوص في الآخرة. فما جاء في عمل من الأعمال أن عليه لعنة الله أو غضب الله عليه أو لم يرح رائحة الجنة أو لا يدخل الجنة أو هو من أهل النار غضب أو لعنة أو توعد، هذه أيضا تشبه الحدود التي في الدنيا. وهذا الأمر إنما يقرب، هذا الأمر إنما يقرب، وإلا فهناك كبائر جاء بها النص في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لم يرتب عليها حد. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وأكل الربا، هذه كلها إيش؟ ها؟ منصوص عليها بأنها كبائر ومن أكبر الكبائر، ومع ذلك في الشريعة ليس فيها حد منصوص عليه كحد الزنا أو السرقة أو نحو، وإنما يوكل في هذه الكبيرة بين العبد وبين ربه، أو أنه قد يعزر أحيانا كما في بعض حالات العقوق، لكن لا يوجد فيها حد معين كحد السرقة أو الزنا أو غير ذلك. فمن ثم فإن تعريف الكبيرة وتقييدها يحتاج إلى شيء من الضبط، فنقول هذا تعريف الكبيرة وما دونه يدخل ضمن الصغيرة، يدخل ضمن الصغيرة. نعم. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. نعم. ليش؟ لأن هذا التعريف اللي هو تعريف الكبيرة وضدها الصغيرة. تعريف الكبيرة هو ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بلعنة أو غضب أو نار، قال لك هذا يدخل فيه جميع الكبائر، بخلاف التعريفات التي سنبين بعد قليل ضعفها، ذلك الذي يخص بالعقيدة أو يخص بالأموال أو ما اتفقت الشرائع على تحريمه، هذه كلها تعريفات سيأتي أنها ضعيفة جدا ولا تستوعب حتى ما جاء بالنص بأنه من الكبائر. أما هذا التعريف الأخير الراجح فهذا الذي يدخل فيه جميع هذه الكبائر. نعم. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. نعم، فقد أثر عن بعض هؤلاء أنهم قالوا بهذا التعريف، يعني أن الكبيرة هي ما ترتب عليها حد وعيد لعنة غضب، فهو مأثور عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. نعم، لا شك، إن تجتنبوا نكفر عنكم، فمن أقيم عليه الحد أو توعد بلعنة أو غضب لا شك أنه لن يكون داخل في مدلول هذه الآية. إن تجتنبوا، لا شك أن من فعلها فهو لم يجتنب الكبائر، فهذا التعريف يدل على صحته. نعم. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. معنى هذه العبارة إنه هذا التعريف تعريف مستقى من الأدلة الشرعية. لما تقول ما ترتب عليه حد، الحد هذا من الشارع، والزاني الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والسارق فاقطعوا أيديهما، فهو متلقى، أو فغضب الله عليه ولعنه، أو لا يدخل النار. فهو تعريف لو فتشت فيه أو نظرت فيه لوجدت أنه مبني على الأدلة الشرعية، متلقى من الأدلة الشرعية في هذه الكبائر. فكأن العلماء رحمهم الله تعالى جمعوها ليستخرجوا منها التعريف للكبيرة، وهذا يدل على رجحان هذا التعريف. نعم. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق بينه الفرق به بين الكبائر والصغائر، بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17. نعم، يعني هذا التعريف يفرق به بين الكبائر والصغائر، لأنه كيف نفرق به؟ كما عرف الصغيرة قبل قليل، قال ما هي الصغيرة؟ قال كل ما لم يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو يختم بلعنة أو غضب أو نار. إذن يمكن أن تفرق به بين الصغيرة، بينما التعريفات الأخرى لا. شوف أول تعريف لما يقول 7، طيب 7 كيف تفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ ما هي هذه 7؟ أو 17 أو 70. القضية ليست قضية العدد. نعم، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد لكل مسلم أن يأخذ بها. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ اجتنبوا 7 الموبقات. لا بد للمؤمن أن يأخذ بها. لكن لو كان الخلاف حول 7 فقط لهان الأمر، وقلنا نقتصر على الحديث وكفى، فما جاء في الحديث فهو كبيرة وما دون ذلك فهو صغيرة. لكن الأدلة الأخرى وجمع الأحاديث الواردة يدل على أن العدد أكبر من ذلك، فالتحديد بالعدد لا ينضبط. نعم. فإن من قال 17 أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوى، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد. هذا بيان ضعف قول من قال ما اتفقت الشرائع على تحريم. أنا أقول الشرائع تختلف، الشرائع تختلف، قد يكون في بعض الشرائع إباحة الخمر ونحن عندنا أنه كبيرة، قد يكون في بعض الشرائع جواز الفرار من الزحف ونحن جاء النص بأن الفرار من الزحف كبيرة، التزوج ببعض المحارم كما في نشأة البشرية أولاد آدم فهذا أيضا كان، ومثله الحرمة بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك. فهذه أمور هي عندنا الآن في شريعتنا مقطوع بأنها كبائر، وقد تكون في شرائع من قبلنا ليست كذلك، فدل على ضعف هذا التعريف. يقابل هذا أن كل الشرائع اتفقت على السرقة، اتفقت على أن السرقة حرام صغيرة وكبيرة، فمعناها لو سرق دون النصاب أو سرق حبيبات من شعير أو نحو ذلك أنها فعلته تكون كبيرة، أو كذبة واحدة خفيفة، لأن الرسل كلهم اتفقوا على تحريم الكذب، فدل على ضعف هذا التعريف. طيب بعده. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. لماذا؟ لأنه قوله ما سد باب المعرفة بالله، إذا أنت حصرته في الشرك والسحر أو في، طيب واللي جاء فيها حدود الزنا والسرقة، هذه ليست كبائر على تعريفك. أو من قال الكبيرة ما أدى إلى ذهاب الأموال والأبدان فقط، ما كان فيه قتل أو فيه سرقة مال، فيقال معناها أن شرب الخمر وأكل الميتة وقذف المحصنات بل والزنا، كل هذا ليس بكبير على هذا التعريف، فهذا يدل على أن هذا تعريف فاسد. نعم. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. نعم صحيح، من قال إن الذنوب أو الكبائر سميت إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة أو نحو ذلك، فنقول له إن هذا مبني على القول المرجوح، وهي أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، والأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة دالة على انقسامها كما سبق. نعم. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، والله أعلم. نعم، هذا إشارة إلى ضعف هذا القول. إذا كان قال إنها لا تعلم أصلا، لا يمكن علمها، أو إنها مبهمة، فنقول هذا حظك أنت إذا كنت لا تعلمها، فلا يمنع هذا أن غيرك يعلمها، خاصة إذا جاءت أدلة صريحة فيها ذكر للكبائر، فيها ذكر للكبائر. نعم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. نعم، هذا لا شك فيه، أن مرتكب الكبيرة إذا تاب فإنه يتوب الله عليه إذا كانت توبته صادقة، إذا لم يتب هو الذي يجري عليه الحكم الذي ذكره الطحاوي، أنه يوم القيامة تحت المشيئة، لكنهم لا يخلد، لكنهم أي أهل الكبائر لا يخلدون في النار تحت المشيئة، احتمال أن يعذب أو لا يعذب، مع القطع والجزم بأن هناك من أهل الكبائر من سيعذب، لكن اتفق أهل السنة على أنهم لا يخلدون في النار. نعم. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل كما تقدم. نعم، هذا إشارة إلى عبارة الطحاوي بعد أن لقوا الله عارفين، يعني منتقدة، لو قال لقوا الله مؤمنين، لأن الإيمان له مدلول، أما مجرد المعرفة فالإيمان ليس هو المعرفة، والذي قال إن الإيمان هو المعرفة هو الجهم بن صفوان، وقوله باطل وتلزم عليه لوازم فاسدة سيذكرها الشارح بعد قليل، فهذا دليل على فساد هذا التعريف. ولهذا نحن نقول من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، من عرف الرسول ولم يؤمن به فهو كافر، وكثير ممن يعني يجري حوارهم أو حتى في حوار الأديان أو حتى في مؤتمرات الإعجاز وغيره، قد يأتي أحد ويقول نعم هو محمد بن عبد الله، هو رسول، وأنا أعرف أنه رسول، فهل هذا إيمان به؟ الجواب لا، ما لم يؤمن به ويقول أنا أشهد أن محمد رسول الله ثم يتبعه، أما كونه يقول محمد نبي ولا محمد عظيم ولا يأتي، يقول لك لا يأتي بهذه يعني الأمر الإعجازي إلا واحد نبي. طيب وبعدين ما موقفك من هذا؟ ما موقفك من هذا أيها المفكر، أيها الفيلسوف، أيها الباحث في الكيمياء والفيزياء وغيرها، لما أنك رأيت هذا الإعجاز وأنه هذا لا يكون إلا من نبي؟ ما عليه، هو في دربه وفي طريقته، وهذا دين، يعني كأنه دين لكم أو كأنه يعترف لنا نحن المسلمين بأن محمد رسول وصادق، لا يمكن أن يقبل قوله هذا إلا بأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يتبع رسول الله، يعني حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال لا يلزمني اتباع هذا النبي، هذا لا أحد يقول إنه آمن به. لو قال لا يلزمني، هو رسول الله لكن لا يلزمني اتباعه، هذا لا شك أنه ينتقض عليه ما زعمه من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بخلاف المسلمين، ونحن كلنا منهم نسأل الله حسن الخاتمة، فإن المسلمين يؤمنون بأنه لا إله إلا وأن محمد رسول الله ويخالفون، يقعون في مخالفة الرسول، فالمخالفة والمعصية كبيرة أو صغيرة غير أنه لا يلزمه اتباع هذا الرسول. هذا كمن يقول إن محمد لكم أنا ما لي علاقة فيه، كمن يقول محمد لم يرسل إلي، هو مرسل إليكم فهو رسولكم، فمن قال شيئا من هذا فهو بعد لم يشهد أن محمد رسول الله الشهادة التي تخرجه من الكفر وتدخله في الإسلام. نعم يا شيخ. فإن إبليس عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، هذا دليل على المعرفة. نعم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وهذا واضح، وهو أكبر ما ينقض به مذهب الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، فيقال لهم إبليس مؤمن ولا كافر؟ فإذا قالوا كافر قلنا لهم إبليس عارف بربه، قال ربي بما أغويتني أنظرني إلى يوم يبعثون. يعني إبليس قال ربي وقال أنت الذي أغويتني، يؤمن بالقدر لكنه الخبيث يصادم به الشرع فيجعل القدر والشرع متصادمين، فيقول أنت الذي أغويتني بما أغويتني، ثم يقول أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو مؤمن بقدرة الله ومؤمن باليوم الآخر، يعني مصدق باليوم الآخر، ومع ذلك هذا لا ينفعه هذه المعرفة وهذا الأمر لا ينفعه البتة، فدل على أن مجرد المعرفة بالله ليس كذلك. وفرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية قال الله عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولا شك في كفره وكفر آل فرعون الذين لم يؤمنوا بموسى. وكذلك اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أن محمد رسول الله كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم تنفعهم هذه المعرفة بل كانوا كافرين حقا. ولم يدخل في الإسلام إلا رجل أتى وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتبع ما جاء به وترك ما هو عليه من ديانة، كعبد الله بن سلام أو غيره ممن أسلم. لكن بقية اليهود لم تنفعهم معرفتهم ولا يقينهم القاطع بأن هذا الذي هاجر من مكة إلى المدينة وأتوا إليه ورأوه وعرفوا صفاته أنه قطعا عندهم هو محمد بن عبد الله وهو رسول الله، ومع ذلك لم تنفعهم هذه المعرفة. وكذلك المشركون عباد الأصنام كانوا عارفين بالله ولم تنفعهم هذه المعرفة كما ذكر الشارع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لم تنفعهم هذه المعرفة. فدل هذا على أن مذهب الجهم ومن قال بقوله بأن الإيمان هو المعرفة باطل. نعم يا شيخ. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم. طبعا هنا الشيخ يقول وكأن الشيخ الطحاوي يشير إلى أهل المعرفة، فكأنه يقول إنه ربما إن هذه العبارة اقتبسها من عبارات بعض الزهاد والصوفية، فعندهم هذه المعرفة، فعندهم هذه العبارة منتشرة. أهل المعرفة بالله، أهل المعرفة بالله دائما يتكلمون، وحدثني العارف بالله، يسمونه العارف بالله، وهذا مشهور في كتبهم، فيقصدون بذلك جلة شيوخ الزهد والتصوف، فيسمون الواحد منهم العارف بالله. وقصدهم بذلك المعنى الحسن، وهو أنه العارف بالله وبما يجب له، فهو مؤمن بالله، عارف بأسمائه وصفاته، ولمعرفته بالله فهو كثير العبادة والطاعة ونحو ذلك. فكونه أخذها من هذه العبارة الطحاوي هذا يحتمل، هذا محتمل، ولكن العبارة الشرعية أولى، هذه واحدة. الشيء الثاني، العبارة الشرعية أولى في مثل هذه المسائل. الأمر الثاني وهو مهم، أن يعني عبارات الصوفية أو اصطلاحات الصوفية لا يجوز أن تكون هي حكما علينا وهي قدوة لنا في عباراتنا الشرعية، خاصة إذا دخل في الصوفية من هو منحرف. ولهذا نحن نقول إن مثل هذه العبارة إن جاءت عن أهل الزهد والاستقامة على دين الله من الصحابة والتابعين وتابعيهم ونحو ذلك، فمثل هذه العبارة مقبولة، وإن كنا نرى أن العبارة الشرعية هي الأولى. أما إذا وصف بهذا الوصف أقطاب الصوفية على درجات انحرافهم التي قد تبلغ أحيانا والعياذ بالله الشرك بالله والقول بوحدة الوجود وسقوط التكاليف أو ما دون ذلك من الأوراد والأذكار البدعية ونحو ذلك، فنقول لا كرامة، لا نقتدي بهذا ولا نعظم مثل هؤلاء، بل هؤلاء أولى بأن يبين فساد طريقتهم لا أن تتخذ طريقتهم أو عباراتهم قدوة لنا. هذه خلاصة المسألة. تفضل يا شيخ. فقول الطحاوي قول الشارح التي يشير إليه أهل الطريقة، يعني واضح أن المقصود بها إشارة إلى الطريقة الصوفية أو المتصوفة، لكن الشارح قصد المتصوفة أو أهل الطريقة الذين يسيرون على المنهج الحق. أما الطريقة كطريقة صوفية فهي طرق في الغالب تكون بدعية منحرفة. نعم يا شيخ. نعم، كتاب الكبائر للذهبي معروف، والذي توصل إليه المحققون أن الكبائر له طبعتان، طبعة قديمة مطولة وفيها روايات وأشياء معينة وكذا، فهذه بعضهم يشك في نسبتها إلى الذهب، ثم طبع طبعة جاءت الكبائر فيها مختصرة هي صحيحة النسبة للذهب. فالكبائر الذي صحت نسبته إلى الإمام الذهبي مختصر، وهذا من الكتب الجميلة، والذين ألفوا في الكبائر كثر. ابن حجر الهيثمي له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وابن محمد بن الوهاب أيضا له كتاب، وغيرهم. فالذي ألفوا في الكبائر كثر، لكن كتاب الذهبي الكبير اللي فيه روايات وقصص وحكايات بعضهم يشك في نسبته إلى الإمام الذهبي. نعم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره. الظاهر فصل مش فصل مشدد. لا خطأ التشديد خطأ. فصل الله تعالى. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة. ما دونه نعم. الله يحفظك. وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. نعم هو يشير إلى ما ذكره الطحاوي في المتن في قوله كما ذكر عز وجل في المتن متن الطحاوي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونص الآية صريح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول الماتن وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخره إلى آخر كلام الطحاوي رحمه الله تعالى لأنه قال وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. وهذه هي المسألة لأنه علق بالمشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به دليل على أن الشرك لا يغفر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه ما دون الشرك. والمشيئة إنما تتعلق بالجائز لا يمكن أن تتعلق بإيش بالممتنع. فإن قيل فما تقولون في قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فنقول هاتان الآيتان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله يغفر الذنوب جميعا اختلط أمرهما على كثير من الناس وتكلموا في الجمع بينهما وأحيانا يخلط بعضهم في المسألة فقد يظن أن الشرك لا يغفر لا في الدنيا ولا في الآخرة أو قد يقول بأن الشرك يغفر في الآخرة. والآيتان وغيرهما محكمتان واضحتا الدلالة ليس فيهما إشكال والحمد لله. وذلك بأن نقول قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه الآية خطاب لعباد الله في الدنيا قبل الموت ومن المقطوع به أن الإنسان قبل الموت تقبل توبته إذا تاب من الشرك أو الكبائر أو غير ذلك. وعلى هذا نقول في الدنيا قبل موت الإنسان وقبل الغرغرة ممكن أن يتوب من أي ذنب كائنا من كان هذا الذنب سواء كان شركا أو كفرا أو كبائر أو غير ذلك. وهذا الذي دلت عليه الأدلة وهو الذي يصدقه الواقع وهو الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أتوا إلى مشركين وطلبوا منهم الإقناع من هذا الشرك والدخول في الإسلام. وهكذا كل إنسان حتى لو كان في الأصل مسلما ثم وقع في الشرك فإنه تقبل توبته إذا تاب من ذنبه أو شركه قبل الموت. قبل الموت. إذن انتهينا من القضية الأولى المحسومة المقطوع بها، أنه ما من ذنب في الدنيا إلا والتوبة تجبه. وتعلمون أنتم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث في أحاديث ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم في قصة وفاته رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما بكى رضي الله عنه وأرضاه، والقصة طويلة ومبكية قصة عبد الله عمرو بن العاص عند وفاته رضي الله عنه، لكنه في أثناء القصة ذكر أنه كان أو مر على ثلاث طباق، على ثلاث طباق، وذكر في حياته الأولى عدوا للإسلام وأنه لم تمكن من النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. ثم لما أراد أن يسلم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه على الإسلام، قال فكففت يدي، وقال لما يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال ما تشترط يا عمرو؟ قال أن يغفر لي ذنبي، لأن عمرو بن العاص فعل طوام، قاتل رسول الله، قاتل الصحابة. ولهذا يقول في هذا الحديث ولم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تمكنت منه لقتلته. قال ولو مت على هذا لدخلت النار. ثم ذكر قصة إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشترط أن يغفر لي ذنبي، قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، وفي الحديث الآخر والتوبة تجب ما قبلها. وفي حديث عبد بن عاص نص على الإسلام والهجرة، الإسلام والهجرة. فقال العلماء الإسلام والهجرة والحج إذا كان مبرورا والتوبة كل واحدة منها تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. فالآية تدل على في الدنيا. طيب، والآية التي ذكرها الطحاوي في المتن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نقول هذه الآية في الآخرة حكمها حكم الناس في الآخرة. إذا جاء يوم القيامة لا يغفر لمشرك أبدا ذنب، المشرك لا يغفر له ذنب ولا يقبل له عمل صالح. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وبهذا يكون دلالة الآيتين غير مشكل أبدا، والحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. كلمة معرفته، أهل معرفته، لو قال أهل ولايته المؤمنين به لكان أولى. نعم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. نعم، كما ذكر الشيخ بالنسبة للمسألة الأخيرة، لأنه جاء النهي عن أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، لا يجوز له أن يدعو على نفسه ولا على زوجه ولا على ولده. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل المريض ويعني سأله وذكر أنه دعا على نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يخلص نفسه من الحياة، يعني لا يجوز قتل النفس أو الانتحار أو نحو ذلك، كل هذا حرام لأن الإنسان لا يملك ذلك. فإن قيل فهذا دعاء السحرة وهذا دعاء يوسف توفني مسلما والسحرة، قلنا الفرق بينهما ظاهر جدا كما قال الشارح، أن هؤلاء دعوا بأن يميتهم الله على الإسلام، وهذا غير الدعاء بالموت. وكلنا وكل مسلم يسأل الله حسن الخاتمة، ويسأل الله لنفسه ولأحبابه أن يميتهم على الإسلام، بل يدعو الإنسان بهذا الدعاء دائما. فقوله عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا ليس دعاء بالموت، وإنما هو دعاء بأن تكون وفاته على الإسلام، وهذا أمره عظيم وشأنه كبير. وعلاقة هذا بقول الطحاوي اللهم مسكنا بالإسلام أو ثبتنا على الإسلام، وجاء فيه الحديث عند الطبراني وغيره، وهو حديث يعني لا بأس به، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، أنه قال يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه، أي اجعلني متمسكا بالإسلام ثابتا عليه حتى ألقاك به. والطحاوي رحمه الله تعالى ختم عباراته بهذا، لماذا؟ لأنه ذكر الكبائر وأهل الكبائر والجنة والنار والشرك، وأن الله لا يغفر الشرك وإنما يغفر ما دون ذلك، فدعا بهذا الدعاء أن يثبته الله عز وجل على الإسلام ويجعله متمسكا به حتى يلقاه. وهذا هو دعاء المؤمنين بحسن الخاتمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك ولأحبابنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، لأن من أخطر ما يبتلى به العبد والعياذ بالله سوء الخاتمة. وسوء الخاتمة درجتان، درجة كبرى وهي والعياذ بالله الوقوع في الكفر أو الشرك أو الناقض، ويبقى على هذا الناقض حتى يلقى الله، فهذا خسر الدنيا والآخرة، وهذا من أشنع ما يكون من سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياه. واليوم الفتن كثيرة، فقد يقع الإنسان والعياذ بالله وقد يزين له شرك بالله أو كفر بالله، ويكون قائما به قائلا به منافحا عنه مدافعا عنه، ويموت وهو على ذلك. وما عبادة القبور والأضرحة عند بعض الصوفية، ولا عبادة الأئمة عند الروافض، يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله ويدعون إلى ذلك ويموتون وهم يدعون، إلا نموذج والعياذ بالله للفتن التي قد تعرض للمسلمين. فليحذر المؤمن الحذر الشديد من الوقوع في الشرك الأكبر، مثله السحر والعياذ بالله، أو يذبح لغير الله والعياذ بالله. هذه كلها أمور شركية إذا مات الإنسان عليها فهذا قد ابتلي والعياذ بالله بأعظم وأشنع ما يكون من سوء الخاتمة. أما النوع الثاني من سوء الخاتمة وإن كان دون الشرك فهو أن يختم له أو يموت وهو على معصية، نعوذ بالله من ذلك. فليحذر الإنسان، ليحذر الإنسان من ذلك، فإن الإنسان والعياذ بالله إذا كان من أهل الخير وفق للخير ومات وهو على خير، يموت مجاهدا في سبيل الله، أو يموت حاجا، أو يموت معتمرا، أو يموت مصليا، أو يموت وقد ذكر الله وجلس للذكر، أو يموت صائما، هذه كلها من العلامات الطيبة للمؤمن. ومن علامات حسن الخاتمة أن الإنسان في آخر عمره يوفق للعمل الصالح، وعكسه والعياذ بالله أن يموت وهو على كبيرة أو على ذنب من الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عجل لهم بالنصر. اللهم يا إلهنا إن الناس قد تخلوا عنهم وغفلوا عنهم وأنت الحي الذي لا يموت. نسألك اللهم باسمك، باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك الله وأنت تعلم، تعلم وترى ما يجري وتسمع ما يجري، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم سدد رميهم، اللهم يا إلهنا ويا سيدنا استر عورات إخواننا في بلاد الشام وآمن روعاتهم. اللهم عليك بهذا الطاغوت الجبار ومن عاونه وأعانه وسكت عنه ورضي بفعله، اللهم عليك بهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا ونصرة إخواننا هناك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسنا كما قلنا في البداية بعد الحج إن شاء الله في الأسبوع الثاني، والحمد لله رب العالمين.